أضيئنا من ظلمات الوهم وأكفلنا بنور الفهم واطبع علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس السادس عشر بعد المئة السادسة في سلسلة الدروس رياض الصالحين. أستأذنكم قبل أن أبدأ بدرسنا الذي وعدت به أن ألفت النظر إلى شيء. جاءت إلى مكتب اليوم امرأة سألتني سؤالا أعتقد أنني لم أوفق في الإجابة عنه، وبحثت عنها بعد أن ذهبت فلم أعثر عليها، وأرجو أن تكون الآن موجودة في درسنا هذا. امرأة لها أولاد من زوج طلقها، وتريد أن تتزوج من إنسان له أولاد من زوجة سابقة. طبعا أوضحت لها أن أولاد زوجها محرمون عليها مثل أولادها، يعني حكمهم حكم الرضيعة. نعم. وقلت أعتقد هذا هو الخبر، وهم محرمون أيضا على أولادها من الزوج السابق، والواقع ليس كذلك، بل تعلم أن أولاد زوجها محرمون عليها حكمهم كأولادها، ولكنهم ليسوا محرمين على أولادها من الزوج السابق. وكذلك الرقيقة بالنسبة لبنات أو أولاد زوجها. إذا كانت موجودة في درسنا هذا وأدركت الكلام الذي أقول فلا، وإلا بوسعها أن تعود إلى مكتبي في الجامعة لأوضح لها هذا الحكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا من أخطاء أنفسنا. أيها الإخوة، ينبغي بين يدي قراءتي لنص هذا البحث الذي كتبته ونشرته، ينبغي بين يدي ذلك أن أعطيكم موجزا عن فكرة مؤتمر صندوق السكان والتنمية، وليس الإسكان كما أكد بعض الإخوة. ذلك لأن ما حدث في صندوق السكان، ولأن الوثيقة المخبوءة وراء صندوق السكان، كل ذلك يشكل العامل الذي يدفع إلى ما يجري الآن. أسباب عقد هذا المؤتمر يعود التفكير في إقامة هذا المؤتمر إلى عام 1989، وكان المنطلق دراسة أجراها أحد المراكز الأمريكية المتخصصة استنادا إلى الوصية من المخابرات الأمريكية، وكانت نتيجة الدراسة هي إن التدين السكاني لدول العالم الثالث يشكل خطرا كبيرا على مستقبل دول الخليج، كما يشكل خطورة كبرى على إسرائيل ومستقبلها. ومن ثم فيجب وقف هذا التزايد المحيط بها بأي ثمن. هذا هو موجز عن الأسباب الداعية إلى عقد مؤتمر السكان الذي عقد في القاهرة. الترفيه، وبالفعل طلبت أمريكا من الأمم المتحدة عقد مؤتمر دولي للسكان في عام 94 على غرار مؤتمر المكسيك الذي عقد عام 84، إضافة إلى أن هذا المؤتمر ينبغي أن يتميز بما يلي: ببيان ضرورة الإلحاح فيه على النقاط التالية التي يجب تنفيذها في دول العالم الثالث، والتي هي بعض ما ورد في وثيقة المؤتمر التي كانت إلى ربح من الزمن قضية ثم أصبحت معروفة. أولا، من النقاط التي ينبغي أن يضمنها هذا المجتمع. أولا، فتح المزيد من السبل إلى الحرية الشخصية. طبعا العالم السلفي عامة والعالم الإسلامي خاصة. ثانيا، إيجاد الأسباب التي تروج لاتخاذ العائلة البديلة. مراد العائلة البديلة إقامة الصداقة حرام عقد الزواج. إباحة الإشهار بأنواعه، هذا ثالث. رابعا، تحقيق المناخ اللازم لتيسير الراحة الجنسية بما فيها الشهود الجنسي، بحجة أنها حاجة نفسية غير قابلة للمعالجة. خامسا، إلزام الدول المشاركة في المنظمة بتنفيذ هذه التوصيات، وذلك عن طريق إبداء أمريكا المنح والمساعدات على الدول التي تنفذ التوصيات، وعن طريق فرض الضغوط من جانب صندوق النقد الدولي على الدول التي لا تنفذها. الهدف العام أن ألخص الوثيقة هو إيقاف النمو السكاني العربي والإسلامي حفاظا على وجود إسرائيل، وإبعادا للأخطار التي قد تهدد مشاريعها التوسعية. بدء الانحلال الأخلاقي في المجتمعات العربية والإسلامية، الكفيل بتفسخ الأسرة ومن ثم الكفيل بانحلال المجتمع. هذه المقدمة لا بد منها. وقبل أن أبدأ بقراءة النص، أسألكم أيها الأخوة، لو أنا واحد مسلم وقد اطلع على هذا الأمر وأخذ اللمع بكل الوسائل في تحقيق هذه الأهداف التي طلب من المؤتمر أن يفرضها على عالمنا، لو أنني سعيت بكل الوسائل لتنفيذ هذه التوصيات، كلكم يعلم أنني بهذا أكون عميلا مباشرا لإسرائيل، وخائنا خيانة واضحة لدولتي ولأرض ولوطن، وأنا لا أقول عن القيام. عندما أقوم بهذا العمل وأنا أنظر إلى هذا الرجل الذي قيد الله منه رئيسا لهذه البلدة، وهو يتلقى الضرب من العالم كله كما صرح أكثر من مرة، صابرا صامدا في سبيل أن لا يهدر حقا لهذه الأمة، وفي سبيل أن لا يهدر أثارا من الأسس التي تحفظ لهذه الأمة كرامتها وعزها وحقوقها المعنوية والمادية. عندما أجد هذا الإنسان يصبر هذا الصبر ويحفظ صورة هذه الحقوق هذه الحراسة، ثم آتي أنا من الخلف فأخترق هذا السوق وأهدر هذا الثعلب الذي يقوم هذا الرجل به، بما يوصف عملي أيها الإخوة؟ وأنا لا أتحدث عن دين الله، أتحدث عن الوطنية، أتحدث عن المحافظة على الحق، على الأرض، على المقدسة. أعتقد أن هذا الكلام الذي أقوله منطقيا لا يعني يلتاب فيه محتاج، ولا أقدر بقراءة البحث الذي كان جوابا عن سؤالي أرسلته إلي جمعية تنظيم الأسرة تطلب مني أن أكتب لها تصورا عن التربية أو الثقافة الجنسية التي تطمح هذه الجمعية إليها، ولا بد أن أشكر هذه الجمعية التي أرسلت إلي تطلب مني كتابة هذا التصور، لأنها عندما تطلب مني كتابة هذا التصور لا من غيري، فعلى ذلك أنها تريد أن تجمع بين شيئين، تريد ان تحقق هذا الطموح وتريد ان يكون هذا الطموح سائرا في ظل ما يتفق مع دين الله عز وجل. هذا واحد يقتضي الشكر، لكن الامور لها اضعاف كثيره. اذا انتهت قراءتنا لهذا الوحي مع اذان العشاء فذاك، والا فلسوف نصغي الى الاذان ثم نتابع لنكمل. طلب مني احد فروع جمعيه تنظيم الاسره ان اعرض له تصورا عن المنهج الذي ينبغي ان يتبع في تنفيذ مشروع التربيه الجنسيه الذي تلح عليه منظمه الصحه العالميه، بل منظمه الصحه الانجابيه ايضا ومنظمات كثيره. وليس لدي في الواقع اي تصور للمنهج الذي ينبغي ان يتبع في هذا المشروع، ولكن لدي تصور عن الخلفيه الكامنة وراء هذا المشروع الذي يلح عليه أكثر من منظمة أجنبية منذ حين. وقد رأيت أن أطرح هذا التصور في هذا البيان المفتوح، وقد نشر هذا البيان اليوم في جريدة الحياة، نعم في عدد هذا اليوم. الحديث عن الثقافة الجنسية وأهميتها وآثارها التربوية انما راجع واخذ مجاله الواسع بادي ابي تمن في المجتمعات الغربيه، ولا اقول ان اي من المجتمعات العربيه والاسلاميه حفل ذات يوم بالحديث عن هذه الثقافه او ابدى اي اهتمام بها من حيث اعتبارها اساسا تربويا مستقلا قائما بذاته، على الرغم مما عرف به تاريخ هذه المجتمعات من الاهتمامات التربويه المتنوعه التي تركت على اعقابها ذخرا كبيرا من التراث الحضاري التربوي. اي تاريخنا يفرح بالحضاره التربويه، ومع ذلك لا نعلم ابدا انه شهد في عقد من العصور ما يسمى بالتربيه الجنسيه بهذا الاسم. اقول هذا بقطع النظر عن كتابات عن الجنس ظهرت في تاريخ التراث العربي كلون من الادب المكشوف او كمظهر للتسليه او الطرف الحضاري او على سبيل المعالجه لعوارض بعض ونحوه، فان هذا لا يكون في معنى التربيه فقط. والسؤال الذي لا بد ان نبدا به حديثنا هذا هو ما الحديث الحقيقي الكامل وراء رواج الدعوة إلى الثقافة الجنسية في المجتمعات الغربية؟ الآن نتكلم عن المجتمعات الغربية. إن الجواب فيما أعلم هو أن هذا الحافز يتمثل في الآثار المرعبة التي جرتها الإباحية إلى تلك المجتمعات وأبقرها تلك الأوبئة والأمراض الفتاكة المتنامية التي تستعصي على المعالجة وحتى على التطبيق. فالمرء يعلم أنه لا يملك واجبا دينيا يحد من هذه الإباحية المستشرية ويضبطها في نظام وبيوت، ومن ثم فليس له من بديل أمام هذا الفقر إلا أن يبث مزيدا من الوعي المصلحي الذي ينبه إلى القواعد الصحية التي يجب أن تراعى أثناء الاتصالات الجنسية، والتي تنبه إلى سبل المتطورة التي يرجى أن يفيد الأخذ بها في وقاية عشاق المتعة الجنسية من آثارها المتربصة الخطيرة. غير أن التنبيه إلى هذه القواعد والسعي إلى الأخذ بها ليس أكثر من دعوة إلى اتباع التعليمات التي تبثها عادة أي دولة بين المواطنين للالتجاء إليها فرارا من أخطار محدقة كتلك التي يتعرضون لها من جراء انتشار أسلحة كيميائية مثلا أو من جراء فساد بيئة. فهي أشبه ما تكون بمهام الدفاع المدني التي لا تزيد على القيام بدور الإسعافات الأولية في حالات الضرورة. وهذا كما هو واضح لا علاقة له بالمعنى الحقيقي لكلمة التربية الجنسية أو الثقافة الجنسية. غير أن المجتمع الغربي يتمتع والحق يطالب بمعرفة أو دراية واسعة عن الجنس وشؤونه وأشكاله من جراء كثرة الممارسات وكثرة التجارب ومن جراء اقتحام شتى السبل الشاذة إليه. فقد انعكس الكثير من ذلك على مساحات واسعة من إعلام الغرب المرئي والمسموع والمرفوع. إلا أني أعتقد أنه ليس في العقلاء من يسمي هذه الحصيلة المرئية والمقروءة والمسموعة ثقافة أو تربية جنسية جديرة بالإقبال عليها وأخذ الناشئة بها. إلا إنجاز تسمية الحصيلة المعرفية المتجمعة من ممارسات العرف والإجرام في الأفلام والروايات والإعلام إلا إنجاز تسمية ذلك ثقافة تربوية يحكم أن يؤخذ الأطفال بها. وعندما يمارس الغرب اليوم ضغطا أدبيا كبيرا على العالم الثالث عموما والعالم العربي والإسلامي خصوصا كي يأخذ جيله الناشئ أو يأخذ جيله الناشئ بما يسميه الثقافة والتربية الجنسية، لا بد لكل مفكر أن يسأل ما الذي يعنيه الغرب بهذه التربية التي يدعو وبإلحاء إليها يدعونا نحن إليها. هل المراد اللجوء إلى تلك الواقعات أو الإسعافات الأولية الضرورية التي تشبه كما قلنا معارف الدفاع المدني في الظروف الاستثنائية كي يتقي بها مغامرون الجنس وعشاقه الكوارث ومذابح العلاج دون أن يضيق عليهم من السبيل إلى مؤتمراتهم شيئا؟ هل هذا هو المراد بالتربية الجنسية التي يدفعنا الغرب إليها؟ إن كان هذا ما يعنيه فإن العالم العربي والإسلام كله أو جله لا يزال يمسك ولله الحمد بالكوارح والروابط الناعمة التي خرجت من أيدي الغربيين فلم يعودوا يجدون سبيلا إليها. ونظرا إلى ذلك فإن الثقافة الجنسية التي يتمتع بها مجتمعنا فعلا إنما تتمثل في دراسة هذه الكوارح وهذه الضوابط وتتمثل في التنبه إلى المزيد من أهميتها ودورها في تعبير السبيل إلى المتعة الجنسية بعيدا عن مرضاتها وآفاتها الصحية والاجتماعية والأخلاقية. وبعبارة أخرى إن العالم العربي والإسلامي لن تنتشر فيه بعد عادية الجرد الجنسي التي مني بها الغرب حتى ننهج نهجه ونقفو أثره في الدخول إلى متعة الحق وإسعافات المراهق. أما هل المراد بهذا الذي يدعون الغرب إليه التربية والثقافة الجنسية وأن نأخذ جيلا صاعدا به، هل المراد أن تتجمع في حياة هذا الجيل وتستقر في نفسيته الحصيلة المعرفية المرئية والمرفوعة والمسموعة ذاتها التي تجمعت لدى الغربيين في إعلامهم من جراء كثرة تجاربهم وممارساتهم الجنسية التي يقتحمون إليها شتى السبل الشاذة والتي لم تعد تقف عند حد؟ هل المفروض أن يحشى مجتمعنا بهذه الإعلامات المرئية والمسموعة والمقروءة؟ كان عاطف ثاني هو المعاطف ما يلاحقنا الغرب به ناصحا ومرشدا، فإن عذرنا أننا لا نتمتع، إنجاز التعبير، لا نتمتع بالنيران التي من شأنها أن تجمع حصيلة هذا الدخان. لم تعتقد في مجتمعاتنا ولله الحمد النيران التي اتخذت الغرب حتى تتراكم من فوقها، يتراكم هذا الدخان الذي يتراكم في الغرب. نحن معاصرون إلا مجتمعنا لا تزال، مجتمعاتنا إن مجتمعاتنا لا تزال بحمد الله تتمتع بحصانة تبعدها فوق الجنس التي انطلقت إلى المجتمعات الغربية من سائر الأبواب والنواحي، وإنها لبعيدة عن الهيئات الجنسية وأقاليمها الشاذة التي تفور بها تلك المجتمعات طولا وعرضا. على اننا نذكر بان الشذوذات النادره والخفيه لا حكم لها. اذا فمن اين ناتي بتلك الحصيله الغربيه السامه التي لا نملك والحمد لله شيئا من مصادرها وينابيعها بعد؟ اذا لا إلى هذه الساعة أكثر من هذين المعنيين للتربية والثقافة الجنسية في الغرب، واللتين ندعى اليوم بإلحاح إلى أخذ الناشئة بهما. ومن الواضح أننا لسنا بصدد الحاجة لا إلى الأولى ولا إلى الثانية. أعتقد أن الكلام واضح أيها الأخوة. أقول بعد هذا، يبدو أن الغرب على كلمة مما نقول، فهو يعلم أننا لا نعاني بحمد الله من فوضى الجنس وشذوذاته التي تجتاح اليوم سائر المجتمعات الغربية، ومن ثم فهو يعلم أننا نتمتع بقدر كبير لا تزال من الحصانة التي تبعد عنا ذنوبها وآثارها، ذنوب الفوضى الجنسية وآثارها المرعبة. ولكن يبدو أن هذه العافية التي نتمتع بها هي مبعث قلق وهم له، إن ربما كان يتصور عافيتنا هذه مرضا نعاني منه، ويتصور أن عافيتنا مرض له في الوقت الذي يرى مرضه الذي يجتاح مرضى ركوعه عافية، يتصور أنها ينبغي أن تكون عافية لنا. ولذا فقد أوعظ كبار المسؤولين في الغرب عن طريق هيئة الأمم المتحدة إلى صندوق السكان والتنمية أن يوصي، بل أن يهيب بالعرب والمسلمين في المؤتمر الأخير الذي عقد في القاهرة أن ييسر سبيل الراحة الجنسية على اختلافها بين الناشئين، وأن لا يبقى الطريق إلى هذه الوقعة بعد اليوم محصورا في شرعة الزواج التي من شأنها أن تحول دون إمكانية التحكم بالكثافة السكانية، بل إن بنودا خفية في توصياته، وهي لم تعد خفية اليوم، تعد بمعونات مالية مغرية لكل من يتبع هذه التعاليم، في حين أنه لا بد أن يحرم منها كل من تأبى عليها. فأنا أن أقول لكم في المقدمة أن سوريا كانت من الدول التي اشتركت في الواقع في مؤتمر السكان، ولكن سوريا أعلنت في هذا المؤتمر عن تحرمها واستنكارها وتأبيها لكل ما لا يتفق مع مبادئها وشرعتها والقيم التي تأخذ نفسها بها، وأعلنت رفضها لهذا الشيء. ما يتعلق بمعالجة الكثافة السكانية تلاحظ سوريا به مصلحتها، تلاحظ فيه مصلحتها الوطنية، هذا ينبغي أن يكون معلوما حتى نعلم أن الذين يحاولون اليوم في الداخل او الخارج من العرب خدمة هذه التوصيلات التي نشرها وكما صندوق السكان. هؤلاء الذين يخدمون هذه التوصيلات يخالفون سياسة هذه الدولة، يخالفون السياسة التي تعتز بها هذه البلدة والتي آمن مندوب سوريا آنذاك التحرر المطلق ضد هذا كله. وتتلخص فلسفة تلك التوصيات، يعني أسماء تلك التوصيات، في أن المجتمعات العربية والإسلامية إذا كانت لا تزال بعيدة عن عادية الجرد الجنسي كما قلنا، فإن من الضروري اتخاذ الوسائل الكفيلة بانتشار هذا الوباء فيها. مشكلة إذا لم يكن هنالك جرد جنسي يدعو إلى الحق، نختلف أسباب الجرد الجنسي، وإذا لا نشتغل بالحق. نعم. وإذا كانت الدراية التي تزخر بها وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة عن مغامرات الجنس وشذوذاته حصيلة متجمعة من انتشار تلك المغامرات التي لا حد لها، فلتنتشر هذه المغامرات كلها في المجتمعات العربية والإسلامية أيضا عن طريق فتح السبل المتنوعة فيها إلى إيجاد العائلة البديلة، إلى إيجاد راحة الجنسية وفتح وسائل الشذوذات الجنسية المختلفة. ولسوف تتمتع عندئذ هذه المجتمعات هي الأخرى بالحصيلة المعرفية والثقافية المحتاجة ذاتها التي تزخر بها المجتمعات الغربية اليوم. أجل، تلك هي خلاصة الفلسفة الكاملة وراء هذا الضغط الذي يلاحقنا به الغرب عن طريق مؤسساته ومنظماته الخفية والمكشوفة. وأخشى أن يكون شعارها في ذلك هذه الشفرة المعروفة من قصيدة أبي فراس الحمداني: إذا مت ظمآنا فلا نزل القدر. قد كنت في الدرس الماضي إن الإنسان أو الإنسانة التي تصاب بمرض الإيدز وتعلم أنها قد أصيبت به وأن القطار قد فات أوانه وأنها تنتظر حتمها وأجلها، ينتشر فيها شعور عدوان، يحتاج بين جوارحها شعور عدواني للآخرين. فهذه الإنسان أو هذا الإنسان يرى أن عليه أن يكون سببا لموت أكبر قدر من حوله قبل أن يموت هو. لماذا يذهب هو ضحية حريته الجنسية ويكون هؤلاء الآخرين من حوله يتمتعون بالأمن والطمأنينة الصحية؟ لماذا هذا الإنسان المصاب معروف جدا انه يصاب بشعور عدواني، ما نقوله على الفرد نقوله على الدوله. ينبغي ان تعلم هذه الحقيقه، الدوله التي تجد انها في كل عام تستقبل 10 ملايين مصاب بالايدز كبريطانيا لا بد ان ينتشر فيها شعور عدواني، ولا بد ان تشعر بحقد يكفي كبدها عندك عندما تجد ان العالم الثالث، العالم المتخلف، العالم الاسلامي يعيش في مامل وطمانينه بعيدا عن هذه الاعصارات وبعيدا عن هذه الافات الجنسيه. ولذلك يسلك هذا الطريق الينا الغرب بقبضه وقبضه، ولا وبقطع النظر عن وصايا الغرب ونصائحه هذا. ما الذي يمكن أن نعرفه عن واقع التربية والثقافة الجنسية في ظل قناعاتنا والتزاماتنا الأخلاقية والإسلامية؟ قبل أن أجيب على هذا السؤال أيها الإخوة، لابد أن نتذكر أولا أن كلمة التربية قولوا هذا الكلام الذي سأقوله لمن يرفعون شعار التربية الجنسية، التربية الجنسية، ما التربية الجنسية؟ كلمة التربية هي دائما كلمة معيارية وليست وصفية، أي إن هذه الكلمة تتضمن بيان السبل النفسية والعقلية التي من شأنها أن ترقى بالفرد والمجتمع من حالة الذلة إلى حالة مفضلة حسب المقاييس والموازين المتفقة. فإذا قلنا التربية الجنسية فهي تعني المناهج التي يضمن الأخذ بها الارتفاع بالعلاقات الجنسية والاجتماعي الأفضل أرباب ذلك المجتمع والقناعات حقر عنه بالثقافة الجنسية نحن خاتما في هذه الحال عشان على شمال الإسلامية ليست في مجموعه مترابطة ومؤلفة من أصول هي تربوية تعالج مشكل كلها لترقى بها إلى المستوى الأكثر بغالة لتحقيق خير الإنسان، فهي تحدد الضرورة إذا تعريفا بسبب هذا الذي أقاره الله بين الرجل والمرأة من العلاقة الجنسية. أجل الإسلام يضع الله على الحر في سبيل التسعير لا في سبيل الإنذار، ودورها في أذان مهمة تعد من أقدس المهام وأخطرها في حياة المجتمعات الإنسانية، كما تحمي بعد ذلك جملة الوصايا والتعليمات التي ينبغي أن يتبعها الإنسان في رسم هذه العلاقة وإشباعها، كي يؤدي في المجتمع آثارها الإيجابية المسعدة ولا يتراجع منها بنتائج سلبية مهلكة أو مشقية، وإنما ينقاد المسلم إلى الأخذ بها من خلال الواجب الاعتقادي المهيمن على عقله وفهمه إيمانه بالله وشرائعه. هذه هي التربية وهذا ما يعتقد به الإسلام. إذا فالتعاليم الإسلامية تتضمن منهجا متكاملا لتربية وثقافة جنسية المسلم يتلقاها المسلم في مناخ ديني مشبع بضوابط الفضيلة ومشاعر الرغبة الجادة في الإصغاء إلى القواعد الشرعية الناظمة للعلاقات الجنسية وإلى التعريف بأسرار هذه العلاقة والسبل الإنسانية الصحيحة في ممارستها والحقوق السارية بين الشريكين لدى التمتع بها. إسلامنا يتمتع بهذا كله، إن المقدمات الفقهية لباب العبادات في أي مرجع فقهي موسع تحوي أدق ما ينبغي أن يعرفه كل طفل نافع ذكر كما أو مقبل على سن البلوغ من دقائق المعاني الجنسية التي ستتقطع في كيانه عند هذه المرحلة، ومن آثارها التي ينبغي أن يتبينها ويعرف أنه على موعد معها سلفا، ومن معنى اللقاء الجنسي وأنواعه وحالاته والنتائج المترتبة عليه والفرق بين ما يسمى بالمني والمذي والودي وحكم كل منهم. فإن بقيت من هذه الثقافة التربوية البقية وهي تلك التي تتعلق بآداب اللقاء الجنسي وتتضمن التنبيه إلى ضرورة رعاية الرجل لحق المرأة في ذلك وتتضمن السبل الكثيرة بها والتحذير من الطرق التي تعقب آثار طارئة بأحد الطرفين أو إليهما، إن بقيت بقية من هذا الكريم فبوسعك أن تجد ذلك كله في مقدمة باب النكاح أو مضاعفه في أي مرجع فقهي موسع. وما من شاب أيها الإخوة أقبل إلى دراسة الفقه الإسلامي بدءا من عباداته إلى النكاح وأحكامه إلا وعاد من وراء هذه الدراسة بثقافة جنسية أو رسمه تربية جنسية مثلى تربية تصعب ولا تهلك. وما عهدنا أن كلمة التربية تعني الإتلاف أو تعني المضرة على الأبد، صحيح الهادي بن علي والثقافية والتفريق والتربوية، إنما يقدمها الإسلام لأتباعه كي يتخذوها منهجا لهم على صعيد التزاماتهم الدينية وفي مجال العلاقات الجنسية وبناء الأسرة، ولكن عقوبة أمامهم في الوقت ذاته غذاء تربوية متكاملة يمتعهم بالقوة ويقيهم من الآلام. فإن كانت هؤلاء الذين يمارسون علينا فنونهم من الضغط الأدبي لأخذ شبابنا بالثقافة والتربية الجنسية، إن كانوا يندفعون إلى ذلك من غيرة علينا وعلى مصالحنا وعلى كل مجتمعاتنا ألا يصل إليها شيء من الدنس والسوء، فليطمئنوا بنا إلى أننا نملك من ذلك ثورة الكبرى بوسعنا أن نعود بها إلى كل راضي في هذا المقام العمر. وإنهم أمروا إلى أن يذكرونا بأهمية هذه التربية والتدريب من ثمراتها بين العلم والآخر كي لا نكسل عن أداء واجباتنا. فالمهم إذا بالشاهدين عن الإسلام واللاهثين وراء المتاهات المصرية أن يعودوا إلى علم الإسلام وأن يتفيأوا خلال معالمهم وأن ينهلوا من إرشاداته ورقيه، فلسوف يجدون أنفسهم أمام أغنى وأشمل من هذه بالثقافة والتربية الإنجليزية. قلوها أيها الأخوة، قلوها لمن يقفز يمينا وشمالا من شبابنا هنا بحثا عن ترسيخ التربية الجنسية في المدارس. ما هي التربية الجنسية موجودة في الإسلام؟ ما هي التربية الجنسية موجودة في القرآن؟ فأخذوا مناهج التربية الإسلامية بمزيد من هذه الأمور تجدون أن الأمور قد تحققت. إذا كان المراد من التربية الدفية وليس من القارئ، طبعا أنا كتبت هذا لمن يقرأ والآن أتيح أن يسمعه كثير من الإخوة أيضا، وليس من القارئ أن أضع أمامه هذه الصورة المرئية المتكررة والتي تجسد حقيقة ما رأى. كثيرا ما يستوقفني شباب هدي إلى صراط الله من جديد بعد كل ضياع وشروط، فيسألني عما يصنع إذا ما فوجئ بالجنابة أكثر من مطر في اليوم الواحد وفي الشتاء القارس أثناء عمله وحركاته اليومية. طبعا ولا شك أن هذا السؤال كما تلاحظون يثير الاستغراب، ولا بد أن أقول لهذا السائل ولكن كيف يتكرر معك هذا الأمر وكيف تتعرض له في كل يوم كذا مرة؟ وأدرك من جوابه أن الشاب يصادف في تجواله مناظر مغرية في مجلات أو على طائعة الطريق أو يسمع قصصا مثيرة فتخضل ثيابه الداخلية بالمادة التي تسمى المنج، ويغرب في الشرع بالمنج الذي يستوجب خروجه الغسل، وتخرج هذه المادة عادة قبل ويبدا إثارة. يلتبس على هذا الشاب الذي تعوزه الثقافة الجنسية الحقيقية، يلتبس على هذا الشاب على الرغم من سنوات فيه الماضية والخرافات السابقة، يلتبس عليه المني بالمني الذي لا يستوجب الغسل، فيغتسل المسكين في اليوم الواحد الشاهي بالماء البارد أكثر من مرة ظن منه بأنه في كل مرة يضع في الجنابة، في حين أن هذا كان في الماضي واحدا من أمثال الغربيين الذين يمارسون ما يشاءون التربية الجنسية بالمعنى الغربي، كان قد تغذى بها من قمة رأسه إلى مرتفع قدميه. لكن تلك هي التربية الجنسية مع ضمان، هذه هي التربية الحقيقية لم يتمتع بها. نعم، ولو كان لهذا الشاب وأمثاله زاد من الأحرار الإسلامية والمعارة الكبهية لتدوانت لديه من ذلك ثقافة تربوية جنسية راشدة تبصره بالفرق بين النبي والنبي وخصائص كل منهما وتبعده عن تحمل هذه المشقة المضنية التي لا مجبلة. ولكن نسأل أيها الإخوة السؤال التالي، ولكن هل هذه هي التربية الجنسية التي يعنيها القائمون على صدور السكان؟ هذه التربية الإسلامية التي تصعد المجتمع وتغبط السلوك الجنسي بضوابط تمتعه بلذاته وتبعد عنه آفاته، هل هذا ما يطلبه من الغرب؟ هل هذه هي التربية الجنسية التي يعنيها القائمون على صدور السكان وعلى المنظمات المختلفة ذات الأسماء المتعددة؟ إننا لمغفلون حقا لو تصورنا أنهم على هذا الجانب الكبير من الخيرة علينا والاهتمام بمصالحنا وأخلاقياتنا. إنهم يقصدون أيها الإخوة التربية الجنسية توفير الأسباب التي تستثير لدى الغرائز والنفس للمعارف التي تغذي الفكر وتحصن العقل والسلوك. مرة أخرى وإن هذه العبارة، إنهم يقصدون بالتربية الجنسية توفير الأسباب التي تستثير الغرائز والنفس للمعارف التي تغذي الفكر وتحصن العقل والسلوك. إنهم يطمحون إلى أن يتلاقى المراهقون والمراهقات على مجابهة أفراد الحديث أي حديث عن الجنس بأي مناسبة بما يضمن تهيج الدوافع الكاملة في الطرفين بالأدب الذي يدفعهم إلى الاستهانة بالضوابط والقواعد الناظمة للعلاقات الجنسية وبالقدر الذي يحملهم على اعترافها وعلى التحرر منها. فإذا انتشرت بيننا على آثار ذلك حرما فوق الجنسية لا بد أن يأتي بالضرورة دور ما يشبه أعمال الدفاع المدني وحملة التعاطف أو التعريف بالوقاية والواقيات وكيفية استعمالاتها والنهوض بالقيام بالإسعافات الأولية ضد سائر الأخطاء الوريدة. وبذلك نكون قد بلغنا شأن الغرب ذاته في هذا السباق التربوي بجهة التعبير المشرف الله. وعندئذ تهدأ نفسية الغرب وعندئذ تنقضي صورة أحقابه ضدنا. أي إن المطلوب أن نبذل كل ما نملك ولكل الوسائل كي يصاب نحن الآخرون بعادية الجرم حتى إذا انحطت فينا هذه العادية رأينا أنفسنا نستمتع كالآخرين بلذة الحق سواء بسواء وما أحبت أفضل من أحبت. هذا ما يبتغيه الغرب أيها الإخوة. ومن أجل هذا جلد الغرب مؤتمر صدور السكان الذي عقد في القاهرة عام 90. ومن أجل هذا تجند المنظمات المختلفة وتهدر لها الأموال في سبيل خدمة وتنفيذ التوصيات التي أصغيتم إليه ونقلتها في أمانة من هذه الوثيقة. نعم، لكي نفذ هذه التوصيات. وأنا بعد هذا أيها الإخوة أعتقد جازما أن خير حصن يقي هذه الأمة من أمثال هذه الخطرة المنحطة الماكرة إنما هو الوعي. عندما تتمتع هذه الأمة بوعيها تدرك خلفيات الأمور، تدرك ما وراء الأزمات، تدرك ما وراء الشعارات. ونحن معتزون بقيمنا ومبادئنا وديننا، فلا والله لن تستطيع أي فئة لا خارجية غربية ولا داخلية عميقة لا تستطيع أن تنال من زوجك من حسن كرامتنا من حدودنا أي منال بشكل من الأشياء. ولكن واجبنا شيء آخر أيها الإخوة، واجبنا أن نكون شركاء لمن يخدم هذا البلد. مرة أخرى أقول لكم، هذا الرجل الذي قيد الله منه رئيسا لهذه الدولة بإكرام من الله وفضل السيد الرئيس حافظ الأسد، ينبغي أن نشعر أنفسنا أننا نشترك معه في شيء. قال ذات مرة: إن البرق الذي يمارس علي لو كان على حجر لفتته، ومع ذلك فإنني أشعر بالتفاؤل والأمل بالله عز وجل. كيف أعينه على حراسة هذه الحقوق؟ كيف أعينه؟ أعينه هو يقرأ السوء عن هذه البلدة بالطرق السياسية، أنا أقرأ السوء عن هذه البلدة بالطرق الاجتماعية والأخلاقية. عندما يكون هو الحارس للباب السياسي وفي غفلة منه أنا أدور وراء هذا الباب فأخترق هذا السوق بالسلاح الأخلاقي، بسلاح الرذيلة، بسلاح الاستجارة لهذه التوصية التي أصلتم إليها. عندئذ ماذا أقول للصلوات؟ الرجل يبني وأنا أبني، وكيف أقول في هذه الحالة بهذا الأمر؟ والحمد لله رب العالمين.